أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفصل الثالث، شروط العوضين. في الحقيقة العوضان هما الشيئان اللذان يقع التبديل بينهما في عقد البيع، فينتقل كل واحد منهما بعد تمامية البيع إلى الآخر ويكون بدلا عنه. أحدهما ما ينقله البائع إلى المشتري وهو المبيع، والثاني ما يدفعه المشتري بدلا عن المبيع وهو الثمن. إذن هذان هما العوضان. يشترط في المبيع يقول السيد السيستاني أن يكون عينا، سواء أكان المبيع موجودا في الخارج أم في الذمة، سواء كان المبيع موجودا في الخارج أم في الذمة. مثلا كما إذا باعه هذه الدار المعينة، هذا شنو موجود في الخارج، كما إذا باعه هذه الدار المعينة أو هذا الحيوان الخاص أو هذه السيارة المشخصة، هذا شنو إذا كان موجودا في الخارج أم في الذمة، أم كان عينا في الذمة، كما إذا باعه منا من الحنطة في ذمته، أو باعه منا من الحنطة يملكه في ذمة شخص آخر قد اشتغلت له ذمته بشيء. واضح إن شاء الله؟ فإذا في الحقيقة والواقع هذا أم في الذمة. وسواء أكانت الذمة ذمة البائع، يعني وسواء أكانت الذمة ذمة البائع، يعني أنا البائع أشتغل ذمتي بشيء مثلا إلى ماذا؟ إلى المشتري، أم غيره. يأتي بمثال السيد: كما إذا كان له في ذمة غيره، كما إذا كان له مال، كما إذا كان له مال في ذمة غيره. أنا لي مال موجود في ذمة شخص آخر، ماذا؟ قد تكون مثلا سيارة، قد تكون مثلا قضايا تجارية زراعية صناعية وما شابه ذلك. كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث. نعم، فلا يجوز بيع المنفعة. إذن في الحقيقة يشترط في المبيع أن يكون عينا. نعم، فلا يجوز بيع المنفعة. فلا يجوز بيع المنفعة. المنفعة لا يجوز بيعها في الحقيقة والواقع. شنو المنفعة؟ مثلا فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار، يعني أنا أبيع منفعة الدار، ما يصير منفعة الدار، لأنه منفعة الدار تؤجر لا تباع. منفعة الدار تؤجر بلي، ولكن لا تباع. نعم، منفعة الدار تؤجر، ماذا؟ بلي، ولكن منفعة الدار لا تباع. بلي، منفعة الدار تؤجر ولكن لا تباع، بل فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار، ولا بيع العمل كخياطة الثوب مثلا، ولا بيع العمل. يعني شلون بيع العمل؟ يعني بعتك عملي، هذا هم لا يجوز. ولا بيع الحق، أبيعك هذا الحق الذي هو الذي أملكه. نعم، بل هنا على إشكال فيه، على إشكال فيه، يعني في التحجير، في حق التحجير. أحوطه ماذا؟ أحوطه ذلك، ولا بيع الحق كحق التحجير على إشكال. هنا لو بقينا نحن والإشكال يبقى وجوبي. أحوطه ذلك هنا استحباب، أحوطه ذلك يعني الأحوط الاستحبابي ماذا؟ هو عدم بيع الحق كحق التحجير. نعم. وأما الثمن، وأما الثمن يعني الآن تكلمنا عن المبيع، عن المثمن، عن المعوض، إنه يشترط في المبيع أن يكون عينا، أما إنه لا يجوز بيع المنفعة. كما قلنا المنفعة تؤجر، المنفعة تؤجر ولا تباع هذه المنفعة. نعم، المنفعة تؤجر، والمنفعة في الحقيقة والواقع المنفعة لا تباع. وأما الثمن، وأما الثمن في الحقيقة فيجوز أن يكون عينا، ويجوز أن يكون منفعة. يعني شلون عين؟ يعني أنا أبيع مثلا هذه السيارة، والثمن في قبالها مثلا دار مثلا، أو في قبالها مثلا ما شابه ذلك من المواد، هذا ماكو فرد مانع من عنده. بلي، إذن وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا، كما قلت لك أبيع مثلا السيارة في قبالها دار، أو في قبالها ثلاجة، أو في قبالها تلفزيون وما شابه ذلك. زين. وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة، كما إذا مثلا كما إذا باع المتاع المعين، باع مثلا سيارته بسكن الدار فرد سنة أو ستة أشهر وما شابه ذلك. واضح إن شاء الله صار؟ بلي. وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا، يعني أنا أبيع له السيارة في قبال البيت، أو منفعة، أنا أبيع له السيارة في مقابل أن يعطيني ثمن هذه السيارة منفعة سكن الدار لمدة سنة، أو عملا، أو عملا مثلا إنه بلي، كما إذا مثلا بعته التلفزيون، مثلا بعته التلفزيون هذا المعلوم المشخص بكتابة هذا الكتاب، إنه يأجرني عمله، مثلا يكتب لي هذا الكتاب، يطبع لي هذا الكتاب، أو يقوم بعمل مثلا البناء لي مثلا، أو أي شيء آخر. بلي. وكذلك إذن وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا كما قلنا، أو منفعة، أو عملا، أو حقا من الحقوق القابلة للنقل والانتقال. والتي تعد من الأموال في نظر أهل العرف كحق التحجير وحق الاختصاص. مثلا في صح أن يجعل أحدهما ثمنا لمبيع، بل ثمنا لمبيعين. نعم. وكما سيأتي من السيد السيستاني. نعم، انتهت هذه المقدمة للفصل الثالث. ندخل في المسألة 90. يقول السيد السيستاني: المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالا يتنافس فيه العقلاء. نعم، المشهور ماذا؟ على اعتبار أن يكون المبيع يعني الأعيان التي تباع، والثمن ما يقابل هذا المبيع، المعوض والعوض، مالا يتنافس فيه العقلاء، يعني مما يرغب فيه العقلاء في الحقيقة والواقع. بل يعني بتعبير آخر، أن المدار في ذلك هو كون الشيء مما يكثر له الطلب من العقلاء، يعني يطلبون العقلاء، وتتحقق الرغبة والتنافس في اقتنائه وبذل المال في الحصول عليه، لأنه يشتمل على بعض الخصائص والفوائد التي يرغبون فيها أو يحتاجون إليها، سواء كانت الخصائص والمشتهيات مما تتحقق في غالب الأحوال والأوقات المعتادة، أم كانت مما لا تتحقق إلا في حالات الحاجة والإضطرار كما في الأدوية وما شابه ذلك. ونتيجة لذلك فلا يصح البيع بل إذا كان المبيع مما لا يعد مالا كبعض الحشرات والخبائث، بل التي لا فائدة في الحصول عليها ولا رغبة الناس في اقتنائها. هذا هو في الحقيقة والواقع ما يريد أن يقوله السيد السيستاني. إذن في الحقيقة نرجع إلى المسألة. يقول: المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالا يتنافس فيه العقلاء، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ولا جعله ثمنا، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال. ولكن هذا لا يخلو عن إشكال، يعني في عدم جعله ثمن، يعني لا يخلو عن إشكال، وإن كان هو الأحوط، يعني أهم كذلك الأحوط الاستحبابي، بل الأحوط الاستحبابي هو عدم جعله شنو؟ ثمنا. الأحوط الاستحبابي، بل فكل ما لا يكون مالا كبعض لا يجوز بيعه ولا جعله ثمن. هنا من ولا جعله ثمنا يقول: ولكن هذا لا يخلو عن إشكال. من جعل هذه الأمور ثمن لا يخلو عن إشكال، ولكن وإن كان هو الأحوط يعني الاستحبابي. نعم. نعم. انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة، انتهت. نعم، وصلنا إلى المسألة 91. يقول السيد السيستاني: إذا كان الحق قابلا للنقل والانتقال، إذا كان الحق قابلا للنقل والانتقال، نعم، إذا كان الحق قابلا للنقل والانتقال، مثل إيش الحق القابل للنقل والانتقال؟ مثل حق التحجير مثلا. شنو حق التحجير؟ يعني أنا أأتي إلى أرض مواج ليست مزروعة وليست هي لأحد، يعني ليست مزروعة، أرض مواج، وأدور حولها، يعني أنصب حول الأرض مثلا فرد 1000 متر، 2000 متر، أو 200 متر وما شابه ذلك، بل أدور حولها بعض الأحجار، أحوطها مثلا، أحوطها بحائط، أو أحفر لها ساقية، بل أحفر لها ساقية، أو أدور حولها تراب وما شابه ذلك. فهذا شو يصير لي هنا؟ حق التحجير، ما هنا يصير لي حق التحجير، يعني حق الأولوية لي في هذه الأرض، في هذه التربة، نعم، بلي. ولكن هذا لا يفيد ملكا، وإنما يفيد أولوية لي في هذه الأرض. واضح صار إن شاء الله. إذن يقول السيد السيستاني: إذا كان الحق قابلا للنقل والانتقال، إذا كان الحق هذا الحق قابل للنقل والانتقال كحق التحجير. احنا قلنا ان حق التحجير ماذا؟ قابل للنقل والانتقال، باعتبار انه انا احجر على هذه الارض، احوطها بتراب، احوطها بحائط او بحفر ساقية حول هذه الأرض، وقلنا أنها لا تفيد ملكا ولكن تفيد أولوية بهذه الأرض وأولوية بهذا المكان. جاز جعله ثمنا على الأظهر، جاز جعله ثمنا على الأظهر، يعني أنا مثلا أشتري سيارة، أشتري بيت، وأجعل هذا الحق الذي لي ثمنا في قبال هذه الأرض التي اشتريتها من البائع. نعم، جاز جعله ثمنا على الأظهار، كما يجوز جعل متعلق الحق التي هي الأولوية لي بهذه الأرض، كما يجوز جعل متعلق الحق التي هي الأولوية لي بهذه الأرض، لأن الحق تعلق بشيء وهذا الشيء هو الأرض وهي الأرض، بل كما يجوز جعل متعلق الحق وهو الأولوية لي بهذه الأرض، كذلك ماذا؟ ثمنا، ثمنا، ثمنا إلى المبيع الذي أخذه من البائع. واضح صار هذا المطلب؟ نعم. يقول: بل ويجوز جعل شيء، ويجوز جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحق، نعم، ويجوز جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحق، أنا إلي حق في هذا الأمر مثلا، بلي ويجوز جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحق، حتى فيما إذا لم يكن هذا الحق قابلا للنقل والانتقال، وكان قابلا للإسقاط. يعني شلون؟ مثل حق الحضانة، مثل حق الحضانة. هذه المرأة مثلا لها حق الحضانة، أنه عندما تلت هذه المرأة من الزوج الفلاني، من حقها أن شنو؟ تهتم بولدها، من حقها أن يعني تربي ترضعه إلى فترة من الزمان، لها حق. فهنا أعطيها مالا من أجل أن ترفع يدها عن هذا الحق. يجوز لو ما يجوز؟ طبعا السيد السيستاني يقول يجوز في الحقيقة والواقع. نعم، السيد السيستاني يقول يجوز، وكذلك بل السيد الخوي يذهب إلى ذلك الرأي. نعم، إذن ويجوز جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحق حتى فيما إذا لم يكن قابلا للنقل والانتقال، لم يكن حق الحضانة بل لم يكن قابلا للنقل والانتقال، مع ذلك يجوز أن أعطيها مالا بإزاء أن ترفع يدها عن هذا الحق الذي هو ثابت لها في الشريعة. كذلك مثل حق الشفعة، مثل حق الشفعة. شنو حق الشفعة؟ طبعا أنا وشخص آخر مشتركان في هذه القطعة، قطعة الأرض مثلا 200 متر له نصف ولي نصف، أنا بعت هذه 100 متر إلى شخص، فهذا الشخص الذي هو شريكي له الحق، حق الشفعة بأن يعطيني هذا الثمن، ويأخذ 100. فهنا في الحقيقة والواقع هنا من الممكن في الحقيقة، نعم من الممكن في الحقيقة هنا أن أعطيه مبلغا، من أجل أن يسقط هذا الحق الذي له، أعطيه مبلغا في الحقيقة بإزاء رفع اليد عن هذا الحق الثابت له، بل أعطيه مبلغا من أجل أن يرفع يده عن هذا الحق الثابت له. كذلك مثل حق القذف، مثلا حق القذف غير قابل للنقل والانتقال، أشبه بماذا؟ أشبه بالحكم الشرعي. مثلا هذا الشخص قذفوه، فهنا له حق أن يرفع أم هذا الموضوع، هذه القضية إلى الحاكم الشرعي فيقيم الحد على هذا القاذف، فيعطيه مبلغا، شخص يأتي يعطيه مبلغا من أجل أن يرفع يده عن هذا الحق، بل يجوز. واضح إن شاء الله؟ إذن ما يجوز جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحق حتى فيما إذا لم يكن قابلا للنقل والانتقال، وكان قابلا هذا الحق للإسقاط، فإذا أنا أعطي للمرأة كي ترفع يدها عن هذا الحق، وبالتالي يسقط هذا الحق، بعد لا يكون لها هذا الحق، وكذا حق القذف وحق الشفعة. كما يجوز جعل الإسقاط ثمنا، نحن في ما مضى إنه رفع اليد عن الحق، أدفع شيئا من أجل رفع اليد عن هذا الحق. الآن بلي كما يجوز جعل الإسقاط ثمنا، هنا في هذه المرحلة انه الاسقاط اسقاط هذا الحق يكون ثمن في قبال المبيع. يعني انا اخذت سياره من اجل ان اسقط حقي، نعم يجوز، كما يجوز جعل الاسقاط، كما يجوز جعل الاسقاط ثمنا بان يملك البائع عليه على من له الحق، على من له الحق، له الحق طبعا الذي هو نعتبره مثلا مثل البائع. فعل الإسقاط بأن يملك البائع عليه على من له الحق فعل الإسقاط، فيجب عليه هذا من له الحق الإسقاط بعد البيع. يعني أبيعك الكتاب بشرط إسقاط حق الشفعة الذي تملكه مثلا. نعم انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. نعم مسألة أخرى، مسألة أخرى، مسألة أخرى. مسألة أخرى يقول يشترط في كل من العوضين، يشترط يعني في كل من العوضين يعني المبيع والثمن أن يكون معلوما مقداره، يعني أن يكون معين المقدار عند المعاملة. بل فلا يكون بيعه ولا شراؤه موجبا للغرر، فلا يكون بيعه ولا شراؤه موجبا للغرار. يقول يشترط في كل من العوضين أن يكون معلوما مقداره المتعارف تقديره عند البيع من كيل، شنو هو ماذا الذي يبيعون به، هو الكيل أو الوزن بالكيلوات أو العد كما في البيض، أو في المساحة كما في الأراضي، أو المساحة كما في الأراضي في الأمتار مثلا. فلا تكفي المشاهدة في مثله، يعني فيما يكال أو يوزن أو يعد أو المساحة. بلي فلا يكفي عنه المشاهدة مثلا، بلي فلا تكفي المشاهدة. نعم إذن فلا تكفي المشاهدة في مثله، يعني في مثل ما يكال أو يوزن أو يعد أو يكون بحساب المساحة وهو الأمتار مثلا. نعم ولا تقديره، ولا تقديره، لا نقدره مثلا، نقدر بأن هذا كيلتين أو ثلاث، نقدره بأن هذا مثلا 10 كيلوات أو 15 كيلو، أو نقدره مثلا بأن هذا 15 بيضة أو 20 بيضة، أو نقدره بأن هذا ربما يكون فرد 20 متر أو 30 متر أو 40 متر. نعم ولا تقديره بغير المتعارف فيه عند البيع، كبيع المكيل بالوزن، كبيع المكيل بالوزن، يعني ما يكال، ما يكال شنو نسويه بالوزن، أو بالعكس، أو ما يوزن، أو ما يوزن نسويه ماذا، نسويه بالكيل. بلي وكبيع المعدود بالوزن، يعني بيع البيض مثلا الذي هو معدود مثلا في بعض الدول نبيعه بالوزن، وكبيع المعدود بالوزن أو بالكيل، أو بالكيل أو بالعكس، يعني ما يكون بالوزن أو بالكيل ماذا نجعله بالعد، نجعله بالعد. بلي هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يكون. نعم نعم هذا لا يجوز ولا يكون طبعا. نعم نعم لا بأس بجعل الكيل، وسيلة لاستعلام الوزن، هذا ماكو مانع من عنده. نعم لا بأس بجعل الكيل، يعني لا بأس بجعل الكيل أنه ماذا وسيلة لاستعلام الوزن، بل وسيلة لاستعلام الوزن، أن هذا كم وزنه. نعم لا بأس بجعل الكيل، لا بأس بجعل الكيل وسيلة لاستعلام الوزن، لا بأس بجعل الكيل وسيلة لاستعلام الوزن في الحقيقة والواقع، كي نعرف أنه بلي كي نعرف وسيلة، يعني نعم لا بأس بجعل الكيل، نعم لا بأس بجعل الكيل وسيلة لاستعلام الوزن أو العدد ونحو ذلك، كأن يجعل كيل يحوي كيلو غراما من السكر مثلا، فيباع السكر به، فيباع السكر ماذا به. نعم لا بأس بجعل الكيل وسيلة لاستعلام الوزن أو العدد ونحو ذلك، كأن يجعل كيل يحوي كيلو غراما، يعني نجعل في هذا الكيل، نجعل في هذا الكيل كيلو غراما من السكر، فيباع السكر به، ها فيباع السكر به، هذا ماكو مانع من عنده، فيصير التقدير على هذا الأساس، إن هذا في هذا الكيل مثلا كيلو سكر، على هذا الأساس فشو يصير نستطيع أن نبيع ماذا، نستطيع أن نبيع السكر به على هذا التقدير الذي موجود في هذا الكيل. نعم لا بأس بجعل الكيل وسيلة لاستعلام الوزن أو العدد ونحو ذلك، كأن يجعل كيل يحوي كيلو غراما من السكر، من السكر مثلا، فيباع السكر به، فبعد ذلك نستطيع أن ماذا نقول، إن هذا المقدار هو شنو، هو كيلو مثلا، ولهذا نستطيع أن نكيل به، وبالتعبير العامي يشيلونه أو يكيلونه مثلا، بل باعتبار أنه ماذا، أن هذه الكيلة هي كيلو، تحوي كيلوا من السكر، فعلى هذا الأساس بعد إحنا ما نذهب إلى الوزن، ولهذا يقول نعم لا بأس بجعل الكيل وسيلة لاستعلام الوزن أو العدد ونحو، كأن يجعل كيل يحوي كيلو غراما من السكر مثلا، فيباع السكر به، باعتبار أنه بعد لا يحتاج إلى أنه نوزنه، وإنما فقط هذا يعلمنا أن هذا كيلو. لماذا؟ لأن هذا نحن أخذنا كيلو من السكر ووضعناه في هذه الطاسة، أو وضعناه في هذه التنكة، أو هذا الظرف، فهذا الظرف تحمل كيلو، تحمل كيلو غرام، هذا الظرف تحمل كيلو غرام مثلا، لذا نستطيع مرة أخرى أنه لا نوزن الشكر، وإنما نأخذ كيلات ونعطيها إلى المشتري. نعم واضح إن شاء الله. نعم انتهت هذه المسألة. يقول وإذا كان الشيء مما يباع في حال المشاهدة وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن، بل والحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن، واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل، فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف، ما هو المتعارف عند الناس، ما هو المتعارف عند الناس في هذه الأمور. فما كان متعارفا عندهم أنه بالوزن فيجب في الوزن، أما إذا كان متعارف عندهم بالمشاهدة فماذا؟ تجري المشاهدة في الحقيقة والواقع. نعم، هذا يعود إلى المشاهدة. يقول السيد بلي يقول السيد يكفي في معرفة التقدير، يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر كيلا أو وزنا أو عدا. يعني مثلا أنا أذهب إلى السوق أجد فرد كيس مثلا مال تمن أبو الخمس كيلوات، أبو العشرة، أبو الخمستعش، أبو الخمسة وعشرين بلي، فيكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر كيلا أو وزنا أو عدا، هو يخبرني نعم، ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه في هذا الموضوع. إذن الأمر الأول يكفي في معرفة التقدير في الوزن أو العد أو الكيل إخبار البائع، هذا الأمر الأول. قلت بأنه أنا ذهبت إلى السوق وجدت كيس مال تمن أو مال سكر أو مال فاكهة أو خضروات أحيانا يضعونها في العلاقة، فيكفي أنه هو البائع يخبرني بالقدر، ولا فرق بين أن يكون هذا البائع عادل أو فاسق، والأحوط وجوبا اعتبار حصول اطمئنان المشتري بإخباره. هنا عند السيد يقول الأحوط وجوبا اعتبار حصول أنه أنا عندما أشتري من البائع أن أطمئن بإخباره، اطمئنان المشتري بإخباره. ولو تبين الخلاف، ولو تبين الخلاف بالنقيصة، ولو تبين الخلاف أنا أخذت الكيس ووزنته في مكان آخر، بلي ولو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بلي ولو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار، إما يفسخ يعني يرجع هذا التمن أو الرز أو السكر أو الفاكهة أو الخضروات يرجعها ويأخذ ثمن، والإمضاء يمضي هذا البيع بلي، فإن فسخ يرد تمام الثمن، هذا البائع يرد تمام الثمن إلى المشتري، وإن أمضى ينقص من الثمن بحسابه. بلي افرض انه اشترى مثلا 15 كيلو من السكر، تبين بانه 14 كيلو، فيكون بعده وهو اشترى مثلا ب 15 ألف، فلا بد يرجع ألف الى المشتري. بلي وان امضى ينقص من الثمن بحسابه، وان تبين الزياده، إذا تبين هناك زيادة في هذا السكر أو الفاكهة كانت زيادة للبائع وكان المشتري بالخيار، بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن. بل وإن تبين الزيادة كانت زيادة للبائع وكان المشتري بالخيار، بين الفسخ أنه يفسخ العقد ويرجع السكر أو الفاكهة، والإمضاء بلي بتمام الثمن. بلي نعم، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.